الشيء الذي ربما يترجح في النظر أن الشعائر الدينية عبارة عن العلامات الحسية التي تقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، العلامات الحسية قضية مهمة جدا، ولعل أهميتها تنبع من النزعة الحسية التي توجد عندنا نحن البشر، الإنسان له نزعة حسية، ويحب أن يتعامل مع الأمور المحسوسة، ولا تحركه كثيراً الأشياء الذهنية والأشياء التجريدية.